معقول قدروا يوقعوا بين العرب كلهم؟ لازم نفوق يا عرب، مش عايزين الشعوب تصدق افكارهم الخبيثه. كل ده بتخططوا من زمان، كل ده بتخططوا من زمان، واحنا بنصدق. ارجوكوا يا عرب، احنا ملناش غير بعض، احنا ملناش غير بعض، احنا ملناش غير بعض. ترابك يا فلسطين تاج على راسي، tamerlovers.com. امشي اتباهى بيه بين اهلي وناسي. ترابك يا فلسطين تاج على راسي، امشي اتباهى بيه بين اهلي وناسي.